ومثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. الثاني ما هو؟ أنا عندي بين قوسين لكن يمكن محذوف عندكم. لا هي أصل. ومثال الثاني توهم ما لا يليق بالقرآن. هي عندي أصل. مؤخر على كل حال سواء في الحاشة أو في الأصل، إنما هي عندي مكتوبة للأصل لكن بحرف دقيق. نعم. ومثال الثاني قوله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين هم متعارض، فيتبعه من في قلبه زي ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. تمام. يقول القرآن عجيب، في إنك لا تهدي من أحببت، وفي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الجملة الأولى أخ إثبات ولا نفي؟ إنك لا تهدي من أحببت إثبات ولا نفي؟ والثانية وإنك لا تهدي إثبات. أحسنت، لأن الأولى فيها لا النافية والثانية فيها لام التوكيد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فقلت شهر القرآن هذا مرة ينفي أنه يهدي ومرة يثبت أنه يهدي، إذا تناقض. فالقرآن فيه متناقضات، واضح إخوان هذا؟ طيب ماذا الجواب؟ وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. أحسنت. إذن الهداية نوعان، هداية التوفيق، وهذه بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون من الله عز وجل، وتكون من الأنبياء، وتكون من ورثة الأنبياء من العلماء. فقوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، المراد به هداية الدلالة. إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.